الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة بعد ذكر الإيمان بالله عز وجل الكلام عليه بعد الكلام على الإيمان بالملائكة وهو الركن الثاني من أركان الإيمان، نأتي اليوم على الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، كتب الله عز وجل التي أنزلها. قال الفصل الثاني: الإيمان بالكتب المنزلة. قال تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. التعريف اللغوي: الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، الإعلام السريع الخفي، جمع ثلاثة أوصاف وهي: أولا الإعلام، إعلام بشيء ويكون سريعا ويكون خفيا، وهذا هو وصف الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسله. الملائكة أو جبريل عليه السلام كان ينزل بعلم من الله سبحانه وتعالى، ينزل به على وجه السرعة وبطريقة خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والملك يعلمها النبي فقط، لا يعلمها أحد، يعني تكون سرا بين جبريل عليه السلام وبين النبي، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مع إحدى زوجاته تحت لحاف واحد، وجبريل عليه السلام ينزل عليه بالوحي وهي لا تشعر بشيء. قال: ويطلق الوحي على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام، هذه كلها صور من صور الوحي. وكل ما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان، وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله تعالى. هذا من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية ممكن يستعمل الوحي في أشياء، يعني ممكن يكون في وحي من الشيطان من الناحية اللغوية، لكن الوحي الشرعي هذا شيء آخر. قال: والوحي بمعناه اللغوي يتناول الإلهام الفطرية للإنسان، كالوحي لأم موسى، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ألهمها الله عز وجل وهداها الله سبحانه وتعالى إلى أن ترضعه ثم تلقيه في اليم. لم يكن هذا عن طريق ملك يأتي إليها برسالة من الله فيخاطبها، وإلا كانت نبية لو كان حصل لها هذا. قال: الإلهام الغريزي للحيوان، كالوحي إلى النحل، قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ألهمها الله سبحانه وتعالى. الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، كإيحاء زكريا لقومه، قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه، هذا وحي شيطاني، قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. خمسة: ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قال التعريف الشرعي: هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة. قال: أنواع الوحي، طبعا بواسطة، بواسطة الملك أو بغير واسطة، حين يكلم الله عز وجل الرسول البشري كلاما مباشرا كما حدث مع موسى عليه السلام ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء. قال أنواع الوحي: لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بيّنها الله تعالى بقوله في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ووحيا هنا معناها أن الوحي بواسطة أو من وراء حجاب، يكلمه الله عز وجل من وراء حجاب كما حدث مع موسى ومحمد عليهما السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يبقى الوحي الأولى إلهام، والثانية كلام مباشر، والثالثة عن طريق الرسول. إنه حكيم، علي حكيم. فأخبر الله تعالى أن تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الوحي المجرد، وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد، بحيث لا يشك فيه أنه من الله، ودليله قوله إلا وحيا. يعني كان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أشياء لا يعلمها ثم يأتيه الوحي بعلمها، أو أشياء يلهمه الله عز وجل إياها ويرشده إليها من دون أن يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، مثلا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. فليس هناك يعني ذكر لمجيء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، ومع ذلك قال إنه رسول الله وإنه لن يعصيه. فكان يعني ما وقع بأمر الله سبحانه وتعالى بإلهامه له. قال: ومثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجه في سننه وغيره، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. إن روح القدس نفث في روعي، يعني هذا شيء ألقي في نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: وألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤى الأنبياء في المنام، كرؤيا إبراهيم عليه السلام، على ما أخبر الله عنه في قوله: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وكرؤى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة على ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني فهذا فيه أن رؤى الأنبياء وحي. قال: المرتبة الثانية التكليم من وراء حجاب بلا واسطة، كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء كتكليم الله تعالى لموسى على ما أخبر الله به في أكثر من موضع من كتابه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا تكليم مباشر. وكتكليم الله لآدم قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. وكتعليم، يعني لكن هذه الآية ليست صريحة في حال آدم عليه السلام، ليست صريحة في أن الكلام كان مباشرا. الاحتمال أن تكون الكلام كان بإلقاء الأمر إلى آدم، إما ألقى في نفسه أو جاءه الملك بذلك. وكتكليم الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة. ودليل هذه المرتبة من الآية قوله تعالى: أو من وراء حجاب. المرتبة الثالثة الوحي بواسطة الملك، ودليله قوله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا هو الأكثر وقوعا والأغلب. وهذا كنزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله على الأنبياء والرسل. والقرآن كله نزل بهذه الطريقة، تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام هو الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين. نزل من الله إلى جبريل، فنزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ولجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال: واحد، أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، ولم يحصل هذا إلا مرتين كما تقدم تقريره في الفصل السابق، يعني مرتين فقط التي نزل جبريل فيها على للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، فكان يخاطبه ويأتي إليه ببعض الوحي. اثنان، أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه، وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. صلصلة الجرس يأتيه في صوت كصلصلة الجرس، وفي الحديث أنه أشده على النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أن يتمثل له جبريل عليه السلام في صورة رجل ويخاطبه بالوحي، كما مر في حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. متفق عليه. ومعنى فصم أي أقلع وانكشف. فهذه هي الوسائل والطرق التي يحصل بها الوحي، ويبلغ الله عز وجل الوحي إلى عباده. يصل إلينا الكتب المنزلة، تصل إلينا الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى، وتصل إلينا أوامر الله وشرع الله سبحانه وتعالى بهذه الوسائل. فيجب علينا أن نؤمن بها كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسائل، وسيأتي في الحكم القادم إن شاء الله تعالى حكم الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل به، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.